بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك امر يسره عدد من اخواننا ومسره كثيرا في الواقع، وان كثيرا من الصحفيين واصحاب الاذاعات والتلفاز والقنوات وغير ذلك والتصريحات تستغل ما يسمى بتيار السلفيه الجهاديه لصالح تيارات اخرى، سواء بقى لصالح الاخوان، لصالح الرئاسة، لصالح الواقع الحالي، لصالح كذا، لأي صورة من الصور، أو تطلق عليه إشاعات كما رأينا وكما ذكرنا منذ قليل أن مثلا الرجل اسمه نبي النعيم ونجح إبراهيم، كل شوية نبي النعيم يقول لك أنا بصفة أمير الجماعة الإسلامية السابقة، أمير جماعة الجهاد السابقة، كل شوية هناك. وحتى لما طلع أول مرة أو تاني مرة مع هالة سرحان اللي حط كيلو جوية على وشها دي، قال لها أنا صفرت كام 3000 شخص الأفغانستان لوحدي، أنا الفرد بيكلف كام؟ قال لها يعني لا 1000 شخص، والشخص اللي بيكلف حوالي 3000 يعني 3 مليون، ولا يقول مليون بدل مليون يعني 3 مليون مسافروا لوحدي. ما يعنينا كل شوية يطلع يقول لك السلفية الجهادية، خلي بالكم هيقتلوا الشعب، السلفية الجهادية بكفار المجتمع من أوله إلى آخره، السلفية الجهادية هعملوا عمليات قريبة في المناطق العشوائية، السلفية الجهادية هيفجروا كنائس، السلفية الجهادية هنزلوا يقتلوا في الوقت المناسب الشعب كله حكامنا محكومين، السلفية الجهادية هيخرجوا محمد مرسي، السلفية الجهادية هيقتلوا الإخوان، السلفية الجهادية هيقتلوا كذا، السلفية الجهادية هيعملوا عمليات تفجير أسد. طبعا كل ده هو نجح ينفذ تعليمات أمن الدولة من الآخر، بحيث انه لما يجي يحصل اي حاجه، سواء بقى يعني حاجه غير مقصوده او من اي اتجاه، او حتى حاجه مقصوده من جهات مدبره تقول لك احنا لازم نعمل بلبله عشان نستثمر هذه البلبله للقضاء على اتجاه معين، وكلنا شفنا ان كنيسه القديسين اللي اتفجرت قبل ثوره تنام مباشره، كان اللي فجرها أمن الدولة تحت أشراف حبيب العدل، وهذا ثبت بعد قيام الثورة، وهناك ضابط أمن الدولة رأوا 17 شاهدا، وهيجب طبعا على أوروبا المعتاد، وطلع حبيب العدل في مجلس الشعب يقول لك إنني أمتلك الأدلة الدامغة على تواجد جيش الإسلام الفلسطيني في هذه الحادثة، واللي قتل فيها الأخ اسمه بتاع اسكندرية سيد بلال، عشان يجبروه على تحت ضغط التعذيب على ان يعترف ان هو متصل به وما نحو ذلك. فنقصد ان نقول ايه؟ ان هو بيعمل حدث عشان يستثمره. ما يفكر كنيسة القديسين موت الناس ليه؟ عشان يجي يقول لك اكيد اللي فجرها مسلمين، واحنا اكتشفنا ان هم جماعات اسلاميه متشدده وجماعات جهاديه، ويبقى كده ده ضوء اخضر بالقضاء على هؤلاء الايه؟ الناس. يصنع الحدث، هو اللي يعمل حدث ويرجع ايه؟ يبني استمرارها واستثمار. ونفس المسألة هم وحادث البنوك وغير ذلك. فيجي دلوقتي يقول لك أهو هعمله كذا، جه بقى الناس عملوا بقدر الله، أي ناس يقول لك مش قلنا مش لسه يجي، جت حتى أمن الدولة عملت، أو البلطجية بتوحى أو الطرف الثالث كما يقولون، اللي دايما كان يقتل الناس وسعيد وكذا وكذا، الطرف المجهول الثالث يقول لك أهو مش لسه قايلين مش قلنا ولا يا اخوانا، وكده يبقى ده تمهيد ارضيه اعلاميه للقضاء على الاخوه واخوه السلفيه الجهاديه واخوه الجهاد ونحو ذلك تحت هذه التصريحات او باستخدام هذه التصريحات، ويقول لك هو شاهد شاهد من اهلها، ما عرفوش بقى ان الشاهد ده كان شاهد ملك وكان عميل. وكذلك يجي العكس بقى التانيين يقول لك ايه؟ لو ما تلمش على المنين هننزلهم السلفية الجهادية، ولو ما تلموش عن قصر الاتحادية هننزلهم السلفية الجهادية. طبعا احنا لو نزلنا اول ما يصطلحوا يقبضوا علينا. طب ليه كده؟ وانا عندي مثال حالة سمعنا شخصيا والاخوة عارفينه، انه اكثر مرة منها كانت مرة جريدة الشروق، كان في مرة حدث استضافة في قناة اسمها صدى البلد، مع بين إحدى المذيعات وبين اثنين أو ثلاثة من ثلاث شخصيات تنتمي لحزب اسمه حزب الإيه؟ الإصلاح والتنمية أو حاجة بشكل حزب السلامة والبناء. السلامة والتنوين. الحزب ده معلش أنا أقول تعليق بسيط، اللي أسسه كمال السيد حبيب، ده في الأصل كمال السيد حبيب، بعد كده انفصل عنه وإيه وانقلب عليه وهم انقلبوا عليه وبهدلوا بعض. كمال السيد حبيب عشان بس يعني نعرف من هو وإيه تفكيره، هو دخل السجن في 81 مع إخوة الجهاد، وفي أثناء السجن طبعا لن نخوض في شخصي لأن ده مش يعنينا ولا يؤثر فينا كثيرا، ولكن الحمد لله هو كان مؤهلا للسقوط، وكان يعني متميزا دائما بأن هو عنده نوع من التعالي الشديد على الناس كلها، وظل به هذا التعالي الفكري والنفسي إلى أن اقتنع وما لم يول الشيعة وتأثر بالشيعة، وانتهى في النهاية إلى مذهب عجيب هو الذي دونه بيده كما سنذكر في كتاب له مطبوع، أول كتاب مطبوع لي عن تجربته وتجربة الحركة الإسلامية من السبعينيات إلى بداية القرن الجديد. قال إنه انتهى في النهاية إلى قاعدة. إيه القاعدة دي يا عم؟ القاعدة دي إننا يجب ألا نتقيد بنصوص الشريعة وبأحكام الشريعة المحددة، ولكن علينا أن نتقيد بروح الشريعة، كلام العام بقى، مبادئ العامة للشريعة، ولكن مش لازم بقى نلتزم في كل جزئية بالنص الشرعي وبالحكم الشرعي، دي مش إيه؟ مش طبعا ده كلام فضفاض يجعل العبد يكفر، يعني واحد يجي يقول لك ما بيوصليش بس قلبه طاغي، أنا بحب الإسلام بس ما تقعدش تقول لي ده حرام وده حلال، كلام الفضفاض بتاع روح الشريعة. فبيقول وسأضرب مثالا لهوز نفسه، أننا كان المصطلح الاصطلاح القديم عند الفقهاء القدامى هو أنهم يأكلون مصطلح أهل الذمة، وأن اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية، وأنا أقول يجب أن نلغي مصطلح أهل الذمة ونلغي هذه المصطلحات ونستخدم مصطلح المواطنة الذي لا يفرق بين المسلمين وغير المسلمين. هو ما يقدرش يقول كلمة كفار على نادي يعني أو بصعوبة يعني. فإن قلت لي ده هو بيقول يعني، فإن قلت لي إن هذا يصطدم مع نص واضح وهو قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بيقول يعني لو أنت قلت لي أنت كده تصطدم مع القرآن أقول لك هذا دليل ظني على إيه؟ على آية القرآن، على كتاب الله عز وجل، دليل ظني. هو بقى كلامه الإيه؟ القطعي. فأنا لن أذكر له أكثر من ذلك. ده بقى مؤسس هذا الحزب المشهور، وبعده سرعان ما انقلب عليه واختلف مع من معه وانقلب بعضهم على بعض وزال عن رئاسة الحزب، فجابوا واحد لرئاسة الحزب اسمه محمد حجازي، ودي مشكلة ومصيبة. ومعه ايه عدد من الشخصيات، فطلع في قناة صدى البلد محمد حجازي المذكور ومعه اتنين، فقال حوار معه. جه بقى جريت الشكوك عملت ايه؟ قامت جايبة صورتنا يتشابه الاسم، ان هو صوته طلع في التلفزيون يعني واضح ان انا غيره تماما شكلا وسنا ولغة وكل شيء، ولكن تشابه اسماء فقط، وقاموا جايبين صوتي يقينا، وكمان صوتي من لقطة في الشارع كمان مش في تلفزيون او كذا، واخدين الصورة مركبينها على الايه على الحديث التلفزيوني، وجابوا التصريحات بتاعته جملة من التصريحات والديمقراطية وكذا وكذا وكذا عليك والعمل الحزبي ومش عارف ايه وبتاع، وحطوا وقال محمد حجازي زعيم الحزب السلام والتنمية كذا كذا كذا. واقعد انت بقى عم دافع عن نفسك. طبعا انا زيادة تكذيب، ولكن انا لم ألجأ للقضاء لانه ما بتحكمش لهذا القضاء مثلا. يمكن هاد يقول لي انت ليه ما لجأتش القضاء حاجة اكثر، انا ما بتحكمش للقضاء شرعا مثلا. فايه اللي معايا؟ ان انا بنزل على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي اللي هي على قدنا معايا، فنوع من ابواب الذمة. ولكن بقى الاخوة عندها مشكلة، الناس عندها مشكلة ياكلوك بقى كل شوية، يقول لك انت متكذبش ليه، وانا بعد 24 ساعة بقى كل شوية بقى ايه تليفون، ايه الشيخ اللي حصل ده يا عم؟ لست انا وليس دي تصريحاتي، ولا انا دخلت الحزب ده، ولا علاقة لي. طب يا شيخ ما تكذبش يا عم، كذبنا والله. طب ما تكذبش احسن دي. طب اعمل ايه؟ طيب طب ارفع قضية. لا ما ترفعش قضية. طب وليه ما ترفعش قضية؟ ندخل بقى في ايه؟ مش قولنا انا. فنقصد انا اقول ايه مشكلة مشغولية ايه كبيرة في هذه الامور. فاحنا بنقول احنا لسنا اخوان ولسنا سلفيين بالمعنى المعهود. احنا طبعا منتبع كده السلف، لكن مش سلفيين على المنهج المعوج الذي افسد دين الله عز وجل. ولا نبتغي الا قوة الشريعة الاسلامية خالصة. ونقول ان الحاكمية لله عز وجل وحده، ان حكم الا لله، وان كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر ايا كان، وان الدين الان تطمس معالمه. دعوتنا واضحة وكلامنا واضح بقدر من نستطيع، وكلنا عارفين ان احنا بفضل الله وحده وفقط يعني، ونسأل الله ان يتقبل منا وفي سنتنا ما يمر يوم الا من بين هذا الامر في لقاءات ودروس ومساجد قدر من نستطيع، وانا نألو في ذلك جوانا باذن الله. لكن احنا مش هنقول بقى كل يوم يعني ايه كلما تقولوا ايه او كلما كلب عوان اقمته حجرا نصر الصخر مثقلا بدنا، يعني كل ما كلب يقعد تحط له حجر في بقه يبقى ايه بعد كده هيبيع الحجره بالفلوس. لان انت كل يوم بقى كل شويه حاجات، فكل شويه يطلع عليك ايه تشويه معين من كذب قدر ما نستطيع. لكن مش هنقدر 24 ساعة فعلا، يعني ان انت كل يوم هينزل لك 60 تصريح و60 مقال و60 مش عارف ايه، وكل يوم تقعد تشغل نفسك بايه بجد. ف يعني ده بيان بسيط وايه وقادر من استطاع برضه هنجد. بس الناس دول يا اخواننا ايه يعني، ما معلش الناس تعذرنا شوية، لان طبعا هما معهم آلة اعلام ضخمة وشخصيات ساقطة كتير جدا وشخصيات منتفعة كتير جدا، فمش معقولة طبعا انت كل يوم هتقعد تعلق بقى على 100 تصريح و300 شبهة و60 عالم و استحالة يعني. فقدر ما نستطيع يعني. ماشي. فنرجو أن يكون بيننا الثقة وبين هذا كذب الأخر.